بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 26 من آيات سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه آمن له لوط عليه السلام، يقال إنه ابن أخي إبراهيم. لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، يقولون هو لوط ابن هاران ابن آزر، يعني إبراهيم ابن آزر اسم نبينا نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإبراهيم ابن آزر، ولوط هو لوط ابن هاران ابن آزر، فيكون إبراهيم عليه السلام عمه. قال يعني ولم يؤمن به من قومه سواه وسارة امرأة الخليل عليهم السلام، يعني لم يؤمن لسيدنا إبراهيم غير ابن أخيه لوط وزوجته سارة زوجة إبراهيم عليه السلام. لكن يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح، في صحيح البخاري، أن إبراهيم عليه السلام حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه، فقال أختي، ثم جاء إليها فقال لها إني قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وغيري، فأنت أختي في الدين، فأنت أختي في الدين. قال وكأن المراد من هذا، يعني الآن الإشكال، إن إبراهيم عليه السلام قال ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فكيف الآن لوط عليه السلام كان مؤمنا أيضا، فما حل هذا الإشكال؟ قال وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، فإن لوطا عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها، وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي. يعني دايما أهل العلم يبحثون عن حل الإشكال إذا يعني أوهمت بعض النصوص تعارضا، التعارض يكون يعني في ذهن المستمع وليس في حقيقة الأمر، فالتوجيه هنا يعني أنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، يعني ليس هناك زوجان مؤمنان غير هذين الزوجين، وهذا لا ينفي إيمان لوط عليه. طبعا سبب يعني لماذا قال إبراهيم عليه السلام ذلك، لأن يعني هذا الجبار، وورد في بعض الروايات أنه ملك مصر يعني في ذلك الوقت، لما أراد إبراهيم عليه السلام أن يدخل البلد فكان ذلك الجبار لا يعني إذا مرت امرأة حسناء يعني وضع الشرطة على مدخل البلد، فإذا دخلت امرأة حسناء ليس معها، يعني إذا كانت زوجة لرجل يأخذها لنفسه، يعني يبلغونه عنها ويأخذها لنفسه فيفعل بها الفاحشة والعياذ بالله، لكن إذا كانت يعني أخته، إذا كان معها أخوها فيتركها، فكان هذا يعني نظامهم. فإبراهيم عليه السلام أراد يعني أن يحميها من هذا مجرم، فأراد أن يحميها من هذا المجرم يعني حتى لا يتعرض لها بسوء، فقال إنها أختي، فقال إنها أختي حتى يتركها. ثم قال لها يعني إنه تعريض، قال أنت أختي في الدين، أو في رواية قال أنت أختي في الله عز وجل، فهي أخته في الله. فقال لها يعني لا تكذبيني إذا سألك، لأن بعد ذلك أخذوا سارة وحدها وسألوها يعني من هذا الرجل الذي معك، فقال يعني إذا سألوك فلا تكذبي، قولي يعني هو أخي. والذي حصل يعني في الحديث أنه لما أخذ سارة رغم أنهم أخبروه يعني أنها أخت إبراهيم وأن أخاها معها، فأراد أن يمد يده إليها عليه السلام، فشلت يده الملك يعني، فلما يعني فقال يعني خلاص صرفوها وأخرجوها، فرجعت يده للحركة، فدعاها مرة أخرى، تكرر ثلاث مرات يعني كلما أراد يعني أن يمد يده عليها ليلمسها شلت يده يعني، فتكرر ذلك ثلاث مرات. ففي المرة الثالثة قال إنما أتيتموني بالشيطان، خذوها يعني واتركوها تذهب يعني معها، فتركها. هل في شيخ هل يجوز أن يقول زوج لزوجتي أختي وزوجتي؟ هو يعني طبعا الأولى الابتعاد عن ذلك. أخونا يسأل يعني هل يصح أن يقول الزوجة لزوجتي أنت أختي؟ طبعا هذه المسألة لها ارتباط بأحكام الظهار، فالظهار يعني إذا شبه الرجل امرأته يعني بامرأة من محارمه أو ببعض منها، أو شبه بعضا من امرأته بمحارمه أو ببعض منها، كان يقول يعني يد امرأتي كأمي أو كأختي، أو امرأتي كظهر أمي أو يد أختي، أو أن ذلك يعني يقع به الظهار. لكن يعني إذا قصد يعني أخته في الله عز وجل، يعني قصة إبراهيم عليه السلام تفيد يعني أنه كان في سياق معين وقصد أخوة الدين وأخوة الإيمان ولم يقصد يعني، لكن يعني ممكن يعفى عن ذلك في سياق معين وقرائن توضح يعني أنه يعني لم يقصد تحريمها على نفسه، لكن الأولى الابتعاد عن ذلك حتى لا يقع في إشكال يعني، لأن طبعا الظهار أولا هو أمر محرم، وثانيا يترتب عليه كفارة يعني صوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا إذا عجل. وأيضا كما تفضل أخونا يعني سارة هي المؤمنة الوحيدة من النساء، لكن هو قال ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك يعني أنا وأنت، فذكر يعني مؤمنين، وكان لوط مؤمنا. وأيضا يعني لعل من الجواب يعني أنه ليس في الأرض يعني في هذه الأرض بالذات، ليس في عموم الأرض يعني الأرض التي كانوا فيها، لأن لوط عليه السلام كان في أرض أخرى، يعني يمكن تأويل الحديث ببعض التأويلات. قال وقوله تعالى وقال إني مهاجر إلى ربي، يحتمل عبد الضمير في قوله وقال على لوط الذي هو أقرب المذكورين، ويحتمل عبده على إبراهيم. قال ابن عباس والضحاك وهو المكني عنه بقوله فآمن له لوط أي من قومه، يعني يقول فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. التفسير المشهور أنه وقال الضمير يعود على إبراهيم عليه السلام وليس على لوط، يعني الحديث كان عن إبراهيم عليه السلام آمن له أي لإبراهيم لوط، آمن له أي آمن لإبراهيم لوط، وقال أي وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. لذلك تجدون علامة الوقف اللازم في المصاحف، لأنك إذا وصلت قلت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، توهم أن لوطا هو الذي قال إني مهاجر، فأما إذا وقفت فآمن له لوط تقف وبعدين تبدأ وقال إني مهاجر أي وقال إبراهيم إني مهاجر. فهذا هو التفسير يعني الأشهر، وبناء عليه يكون الوقف عنه. لكن ذكر احتمالا يعني في التفسير أن قائل ذلك هو لوط عليه السلام. فهو لوط أيضا هاجر إلى ربه سبحانه وتعالى، يعني هاجر إلى الشام مؤمنا، وإبراهيم عليه السلام هاجر إلى الشام كذلك مؤمنا. قال ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك. طبعا إبراهيم عليه السلام كان في العراق، بلده الأصلي هو العراق يعني، وهاجر إلى الشام عليه السلام. ولهذا قال إنه هو العزيز، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين به الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. وقال قتادة هاجر جميعا من كوسى، وهي أرض، وهي من أرض سواد الكوفة إلى الشام. هاجر جميعا يعني إبراهيم ولوط عليهما السلام هاجر من بلدة يقال لها كوسى، من أرض سواد الكوفة يعني من القرى والأراضي الزراعية بجوار الكوفة، هاجروا منها إلى الشام. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم. مهاجر إبراهيم هو الشام. ويبقى في الأرض شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل ما سقط منهم. يعني هذا مما سيكون في يعني آخر الزمان، مما سيكون في آخر الزمان، سيهاجر المؤمنون إلى الشام ويكونون مع عيسى بن مريم عليه السلام في الشام عندما ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيجتمع المؤمنون في الشام. وعندما يكون المؤمنون مجموعين في الشام يبقى في الأرض شرار أهلها، ويعني في آخر الزمان تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، يعني النار تمشي خلف الناس فيظلون يمشون يهربون من النار، والنار تتحرك يعني وهم في نفس اتجاهه، حتى إذا تعبوا وتوقفوا للنوم في الليل النار تتوقف عن التقدم يعني، فإذا استيقظوا في الصباح تبدأ النار تتحرك فيتحركون، وهكذا إذا جاء وقت القيلولة تعبوا وتوقفوا للقيلولة النار تقيل معهم حيث قد يعني تتوقف النار عن الحركة حتى يقيلوا، فإذا أفاقوا من القيلولة تتحرك النار فيضطرون للتحرك. وتأكل ما سقط منهم، أي شيء يسقط منهم ويتركونهم يتحركون هربا من النار، النار تقول. قال وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم في الشام يعني في الأخير تجمعهم في الشام فيجتمعون فيها، بعدين ينفخ إسرافيل في الصور تقوم الساعة وهم مجمعون في الشام، لهذا الشام هي أرض المحشر يعني، يحشر الناس يعني يجمعون من أنحاء الأرض إلى الشام ثم تقوم الساعة وهم هناك. قال فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن شهد بن حوشب قال لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخبرت ب بمقام يقومه نوف البكالي. وهذا رجل من يعني من علماء التابعين. فجئته إذ جاءه رجل فانتبذ الناس يعني تنحوا جانبا، وعليه خميصة، والخميصة كساء أسود مربع، فنوف البكالي عليه يعني خميصة، وتنحى الناس جانبا. قال وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، يعني كان نوف البكالي يعظ الناس أو يحدثهم، فلما جاء عبد الله بن عمرو توقف إلى نوف عن الحديث، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، فتلفظهم أراضوهم تقذرهم نفس الرحمن، يعني المعنى يكرههم الله سبحانه وتعالى، يعني هذا المعنى، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل منهم من تخلف، يعني أيضا إذا الناس وجدوا النار اقتربت وأسرعوا بالحركة، ربما تخلف بعضهم متأخر كان بطيئا، فالنار تأتي وتحرقه. فين بقية الحيوان؟ خلاص النار يعني تأكل كل شيء في طريقها. يعني قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والتراقي هي العظم الذي يعني بين النحر والعاتق، فالمقصود في بعض الروايات لا يجاوز حناجرهم، يعني بمعنى أن القراءة من الفم يعني تصل إلى الحنجرة أو تصل إلى الترقوة، يعني لا تصل إلى القلب، يعني القراءة فقط باللسان، يعني مساحة القراءة من الحلق إلى الحنجرة أو إلى الترقوة، ولا تصل إلى القلب ولا تحدث إيمانا في قلوبهم. كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على 20 مرة. وهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون يعني على الأئمة الصالحين، يعني الأئمة العادلين، فيخرجون عليهم. فهؤلاء الخوارج يعني كلما خرج قرن قطع حتى يعني عد 20 قرن، 20 يعني جيل من الخوارج، جيل وراء جيل. كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم، يعني آخر دفع منهم في زمنهم يخرج الدجال. قال ورواه أحمد عن أبي داود وعبد الصمد كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة به. قال وقد رواه أبو داود في سننه فقال في كتاب الجهاد باب ما جاء في سكن الشام. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، يعني يكون خير أهل الأرض الذين يعيشون في الشام في يعني آخر الزمان. في رواية وينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم، يعني عندي خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، وأيضا انحياز الناس إلى مهاجر إبراهيم هذا جاء في الرواية السابقة اللي في مسند أحمد، لكن كان هذه الرواية في سنة أبي داود فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم نفس الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حبة عن شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم، ثم لقد رأيتنا بأخرة الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. هذا بزمن، نعم، يعني يقول جاء زمن وكان الذي يملك الدينار والدرهم يعني يرى أنه ليس له أي حق في ماله أكثر من حق أخيه المسلم في ماله، يعني الناس يجودون بأموالهم والذي عنده أموال فأي أحد من إخوانه يحتاج إلى المال يعطيه، يعني لا يرى أنه أحق بماله من إخوانه. ثم يعني دارت الأيام حتى صار الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، يعني يحب المال أكثر من محبته لإخوانه المسلم. قال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله عز وجل. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى في الأراضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أراضوهم وتقذرهم روح الرحمن، بعض الروايات نفس الرحمن وبعضها روح الرحمن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تقيل معهم حيث قالوا وتبيت حيث يبيتون وما سقط منهم فلها. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال يزيد لا أعلمه إلا قال يحقر أحدكم علمه مع علمهم، وفي بعض الأحاديث يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه، يعني هؤلاء الخوارج أهل عبادة وصلاة وتلاوة للقرآن ولكن مع ذلك يعني هم شرار الخلق وهم كلاب أهل النار كما ورد في الحديث. وهنا يحقر أحدكم علمه مع علمهم، يعني أيضا معهم علم ولكن مع سوء العلم، يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم فطوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلوه كلما طلع منهم قرن قطعه الله. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. في النسخة عندكم طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، النسخة التي نسخة التي عندي طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلوه. قال وقال الحافظ البياقي أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم ابن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع وقال أبو النضر عمن حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم حتى لا يبقى إلا شراب أهلها تلفظهم الأراضون وتقذرهم روح الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا لها ما سقط منهم. قال غريب من حديث نافع، والظاهر أن الأوزاعية قد رواه عن شيخ له من الضعفاء والله أعلم، وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ. إذا الإمام ابن كثير رحمه الله أورد روايات عديدة لهذا الحديث، وكل رواية فيها بعض الزيادات والفوائد، ويستفاد من هذه الروايات في تفسير قوله تعالى وقال إني مهاجر إلى ربي، أن إبراهيم عليه السلام هاجر إلى الشام، وأن المؤمنين في آخر الزمان سيهاجرون إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام، يعني إلى الشام. الشام عموما يعني خصوصا أن عيسى عليه السلام سينزل في دمشق يعني تحديدا. قال وقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كقوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، أي أنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح النبي له، ولد صالح نبي في حياة جده، يعني هذا من باب من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني هو ترك قومه وقرابته المشركين وهاجر يعني بدينه للنجاة بدينه والسلامة بدينه إلى الشام، فرزقه الله سبحانه وتعالى يعني أولادا صالحين، فرزقه بإسحاق عليه السلام ثم إسحاق، رزقه الله بمولود هو يعقوب عليه السلام في حياة جده، والحفيد يعني النعمة بالحفيد كالنعمة بالابن، يعني فأنعم الله على إبراهيم يعني بابن وحفيد. وكذلك قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني هو طلب من الله تعالى أن يرزقه ولدا فأعطاه إسحاق، ويعقوب نافلة يعني زيادة، وأعطاه زيادة على إسحاق يعني أعطاه ولدا وحفيدا أيضا. كما قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، الملائكة بشروا سارة عليه السلام بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا الولد ولد في حياتكما تقر به أعينكما، وكون يعقوب ولدا لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة النبوية. قال الله تعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هنا يعقوب يكلم أبناءه يقول لهم ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، إبراهيم اللي هو جده، وإسماعيل وإسحاق، إسماعيل هو عمه وإسحاق هو أبوه، فالجد والأب والعم فجمعهم في قوله وإلى آبائك، لأن العم هو يعني هو من جملة الآباء خصوصا أنه معطوف على مع الأب والجد. قال وفي الصحيحين إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان سئل من أكرم الناس يعني أشرفه النسبة، فقال إن الكريم إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يعني لما تريد نسب يعني متميز يعني نبي أبوه نبي جده نبي أبو جده نبي، لن تجد نسبا يعني بهذا التسلسل، يعني هو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني، إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال عليه الصلاة. قال فأما ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب قال هما ولدا إبراهيم، فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولد، فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس. يعني الرواية عن ابن عباس وأبن له إسحاق ويعقوب قال ولد إبراهيم، فيقول واضح أن المقصود يعني ولداه أي ابنه وحفيده. يعني هذا هو النبي الله إبراهيم رأى أحفاده يعني. نعم رأى، طبعا رأى يعقوب، ولذلك كان يعني جزاك الله كانت المنة به، يعني منة الله عليه، امتن الله عليه به بحفيده لأنه يعني رآه وعاش معه. قال وقوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، قال هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا. والخلعة بمعنى العطية يعني والهبة العظيمة، كان الملوك يعني إذا وهبوا يعني أحدا يعني هبة يكسونه أيضا يعني ثوبا، فيقال خلع عليه، يعني يخلع ثوبا ويعطيه إياه أو يأمر له به، فأصبحت تطلق يعني على العطية والمنة عموما. يعني قال وجعله له للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، يعني منة عظيمة امتن الله بها على إبراهيم عليه السلام، بالإضافة إلى أنه اتخذه خليلا وجعله للناس إماما، أنه سبحانه وتعالى جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم. فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى بن مريم عليه السلام، فقام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام من الله. فبعث الله تعالى من ذرية إسماعيل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا من ذرية إبراهيم. قال وقوله وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحب والمورد العز والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن، فكل أحد يحبه ويتولاه. يعني الله سبحانه وتعالى يثني على إبراهيم عليه السلام فيقول وآتيناه أجره في الدنيا، يعني الله سبحانه وتعالى أنعم عليه في الدنيا بجميع النعم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وكذلك في الآخرة جعله الله يعني من الصالحين وجعل له نعيم الآخرة كذلك. فيقول نعيم الدنيا أعطاه الله لإبراهيم عليه السلام، فكان له الرزق الواسع، يعني كما هو واضح من إكرامه الضيوف، ويعني جاء برجل سمين أو في الآية الأخرى حنيذ مشوي، ذبح العجل السمين والسواه وأطعم الضيوف، فكان له يعني رزق واسع في الدنيا ومنزل رحب واسع، وله زوجة الصالحة الحسناء يعني سار عليها السلام، وكذلك يعني أمته هاجر عليها السلام التي يعني هي أم ولده إسماعيل، والذرية الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن، يعني يذكر بالذكر الحسن، وكل أحد يذكر إبراهيم يثني عليه عليه السلام، فكل أحد يحبه ويتولاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه. هي كانت دعوة من إبراهيم عليه السلام، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ولسان صدق يعني معناه الثناء الحسن، يعني طلب من الله تعالى أن يثنى عليه الثناء الحسن في الآخرين، فأبقى الله تعالى ذكره إلى يوم القيامة، كلما صلى مصلٍ يقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في يعني يصلي عليه وعلى آله مع الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بالإضافة طبعا إلى الثناء الحسن عليه في كتاب الله كما نحن نقرأ الآن، يعني نصلي عليه عليه السلام، فأبقى الله ذكره الحسن إلى يوم القيامة. قال مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه، حتى سبحان الله اليهود والنصارى يثنون عليه، يعني كل الملل تثني على إبراهيم عليه السلام. نعم ينسبونه بالأديانهم زورا وبهتانا، وهو كان حنيفا مسلما عليه السلام، ولكن قصدي يعني أن كل الملل يعني تثني على إبراهيم. قال وكمل كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه، ولهذا قال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم يقول سبحانه ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من العالمين، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم، وكانوا مع هذا يكفرون بالله ويكذبون رسله ويخالفون ويقطعون السبيل أي يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم، فجمعوا بين يعني عدة خصال منكرة وأنواع من الفواحش والمنكر. وتأتون في ناديكم المنكر أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، ولا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك، فمن قائل كانوا يأتون بعضهم بعضا في الملأ، قاله مجاهد والعياذ بالله تعالى، يعني بلغ من يعني من بشاعة فحشهم أنهم كانوا يفعلون الفاحشة اللواط في الملأ، يعني بين الناس لا يستتر بعضهم من بعض والعياذ بالله. وقال له مجاهد قال ومن قائل كانوا يتضارطون ويتضاحكون، قالته عائشة رضي الله عنها والقاسم، يعني تفسير من عائشة في تفسير وتأتون في ناديكم المنكر أنهم والعياذ بالله كانوا يعني يتعمدون الضراط من ذلك. فإذا تفسير مجاهد وتأتون في ناديكم المنكر أنهم كانوا يفعلون فاحشة اللواط يعني علنا لا يستحي بعضهم من بعض ويفعلونها جهارا ينظر بعضهم إلى بعض، تفسير عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يحدثون الضراط اللي هو إخراج الريح من الدبر يعني بصوت عال ويضحك بعضهم من بعض لقلة مروءتهم، وتفسير آخر أنهم كانوا يناطحون بين الكباش ويناقضون بين الديوك، يجعلون مصارعات بين الكباش وبين الديوك، وكان كل ذلك كان يصدر عنهم وكانوا شرا من ذلك. ودائما احنا مر بنا يعني القاعدة في التفسير المأثور أن يكون كله صحيحا، يعني لا يعارض بعضه بعضا، فنستفيد من مجموع ذلك أنهم كانوا يفعلون كل هذه الأمور، فكانوا كل هذه الأشياء كانوا يفعلونها يعني. فليكون السلف يعني كل منهم عبر عن بعض ما كانوا، بعض ما يدخل في معنى الآية، ويكون تفسير الآية هو من مجموع ما ورد يعني. وقال الإمام أحمد حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرني حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا سماك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هاني إن عن أم هاني قال رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر، قال يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه. هذا تفسير آخر يعني زيادة على ما سبق من الخصال المنكرة، فكانوا يحذفون، الحذف اللي هو الرمي بالأحجار الصغيرة بالحصى يعني الصغير، فكانوا يقفون يعني على جانب الطريق ومعهم حصى، وكلما مر يعني يرمونه بالحصى ويسخرون من المرضى والعياذ بالله. ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة عن أبي يونس القشيري حاتم بن أبي صغيرة به. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي الصغيرة حاتم بن أبي الصغيرة عن سماك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن كثير عن عمرو بن قيس عن الحكم عن مجاهد وتأتون في ناديكم المنكر، قال الصفير زيادة أيضا على ما سبق يعني من خصالهم المنكرة التي كانوا يفعلونها، الصفير يعني بالفم إخراج الصوت هذا من الفم، ولعب الحمام والجلاهق، والجلاهق هو الطين المدور الذي يرمي به الصبيان يعني زي يجعلون الطين يجعلون من الطين يعني زي الكرة الصغيرة كذا ويستعملون يرمون بها الناس. قال والتبول في المجلس وحل أزرار القباء، التبول في المجلس والعياذ بالله يعني لا يتحرزون من النجاسات وكذا، يبولون في مجالسهم لا يبالون بالنجاسات في وجود الناس. وحل أزرار القباء، القباء هو يعني زي تعرفون الملابس اللي بتكون في المستشفيات للعمليات الجراحية بتكون مغلقة من الأمام وفتحتها يعني من الخلف يعني مكان، فالقباء هو يعني ثوب تكون أزراره من الخلف، يحتاج واحد من الخلف يزره لك، لكن الجهة الأمامية ليس فيها فتحات يعني الفتحة تكون من الخلف فقط، يعني كانوا يلبسون القباء ويتركون أزراره الخلفية مفتوحة يعني تكشف عن عوراتهم. فكل هذا أيضا من المنكر الذي كان قوم لوط يفعلونه. بدل التبول في المجلس النسخة عندي والتبول في المجلس، في بعض النسخ والسؤال في المجلس، لكن لعل هذه الأصح يعني شيء من المنكرات يعني. قال وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال وهذا من كفرهم واستهزائهم وعنادهم، ولهذا استنصر عليهم نبي الله فقال رب انصرني على القوم المفسدين. ممكن نكمل نهاية قصة لوط عليه السلام خمس دقائق كمان. ثم يقول سبحانه ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. قال لما استنصر لوط عليه السلام الله عليهم لما قال رب انصرني على القوم المفسدين فهو طلب النصر من الله عليهم، بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف، نفس الرسل الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط مروا أولا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف فجاءهم بما ينبغي للضيف، فلما رأى أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة، فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة وكانت حاضرة، فتعجبت من ذلك كما تقدم بيانه في سورة هود والحجر، يعني مر بنا وورد في بعض الآثار أن هؤلاء الضيوف كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، جاءوا في سورة شباب الحسان الهيئة والخلقة، ومروا أولا على إبراهيم عليه السلام فذبح لهم عجلا سمينا وشواه وقربهم إليهم، فوجد أنهم لا همة لهم إلى الطعام، يعني لا يمدون أيديهم إلى الطعام، فأوجس منهم خيفة فأخبروه أنهم رسل الله تعالى وجاءوا يبشرونه بالولد الصالح وأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط. قال فتعجبت من ذلك اللي هي سارة كما فلما جاءت إبراهيم البشرى يعني بالولد الصالح بإسحاق ويعقوب وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط أخذ يدافع عنهم لعلهم ينظرون، أخذ يدافع عنهم لعلهم ينظرون كما قال سبحانه وتعالى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم أول منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني المقصود يجادل ملائكتنا، يعني كان يجادل جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أرسلوا لإهلاك قوم لوط، فهو يعني يطلب منهم أن ينظروهم ويمهلوهم أعطوهم مهلة لعلهم يتوبون لعلهم. ولما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي من الهالكين لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم، عندي ودبرهم كيف عندكم في النسخة ودبرهم، ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط عليه السلام في صورة شباب حسان فلما رآهم كذلك سيئ بهم وضاق بهم زرعا أي اهتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم في الساعة الراهنة، يعني هو يحسبهم بشرا يعني لا يعرف أنهم ملائكة وهم في هذه الهيئة الحسنة، فخاف عليهم يعني أن قومه وعياذا بالله يفعلون بهم الفاحشة والمنكر. قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ثم رفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم. جبريل عليه السلام قلع قرى قوم لوط من قرار الأرض ورفعها إلى السماء ثم قلبها عليهم، وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة، وجعلهم عبرة إلى يوم التناد، وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد. ولهذا قال تعالى ولقد تركنا منها آية بينة أي واضحة لقوم يعقلون، كما قال تعالى في السورة الأخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني تمرون على قرى قوم لوط اللي هي جهة البحر الميت، يعني تمرون عليهم يعني في الصباح وفي الليل أفلا تعقلون، يعني أفلا تأخذون العظة والعبرة من إهلاك الله تعالى هؤلاء القوم حتى تتركوا فعل ما فعلوا حتى لا يحل بكم ما حل بهم. الضياف جمع ضيف، الضياف وضيفان وضيوف كله صحيح، يعني كله صحيح. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.